قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: نكاح الأبكار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبا. فقال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نكاح الأبكار. المقصود من هذه الترجمة بيان أنه ينبغي للإنسان إذا تمكن أن ينكح بكرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من تزوج ثيبا أن ينكح، إلى أنه كان ينبغي له أن يتزوج بكرا. قد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: وتزوج؟ فقال: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ فقال: بل ثيبا. قال: أبكرا أم ثيبا؟ نعم. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ تلاعبها وتلاعبك؟ نعم. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد جابر رضي الله عنه إلى أنه كان الأولى له أن يتزوج بكرا، لأن البكرة التمتع بها يختلف عن غيرها، ثم أيضا البكر قلبها صاف ولم تتعلق بأحد، بخلاف الثيب فإنها قد تكون يتعلق قلبها بالزوج السابق، وهذا ليس موجودا في البكر، لأن البكر خالية الذهن ولم تتعلق بأحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد جابرا إلى هذا، وفي هذا دليل على أنه يعني على نكاح الكبير الصغيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد جابرا أن يتزوج صغيرة بكرا. وقوله هلا بكرا، بكرا يعني هلا تزوجت بكرا، وهذا مما حذف فيه الفعل والفاعل، لأن بكرا مفعول حذف فعله وفاعله، لأن الفعل والفاعل هلا تزوجت بكرا، وقد فهم من السياق والمعنى واضح لا لبس فيه، وحذف ما يعلم جائز، لأنه هنا قد علم الفعل والفاعل من سياق الكلام. ويشبه هذا ما مر بنا قريبا، حذف كان واسمها: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فحذفت كان وحذف اسمها معها، وبقي خبرها لأن السياق فيه ما يدل عليه، فهذا من هذا القبيل. فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما اختار الثيب لأنه له كان له أخوات، وكان أراد أن يستفيد منها لرعاية أخواته وللاستفادة منها في هذه الفائدة وفي هذه المصلحة، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته، واستفادة أخواته على استفادته هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد البصري، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه قتيبة فالمراد به حماد بن زيد. أيوه. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن النسائي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص اللي هو قتيبة وحماد بن زيد وعمر بن دينار وجابر ابن عبد الله الأنصاري. فهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات التي يكون فيها بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات. وأنزل ما عنده العشاريات التي يكون فيها عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا حديث قال عنه أنه هذا أطول إسناد، وهو حديث في فضل قل هو الله أحد، حديث في فضل قل هو الله أحد، فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص. فأنزل إسناد عنده وأطول إسناد عنده العشاري، وأعلى إسناد عنده الرباعي، وهذا الذي معنا من أعلى الأسانيد عنده. وبالمناسبة أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات، وأعلى ما يكون عندهم الثلاثيات، وثلاثة منهم أعلى ما يكون عندهم الرباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجه. فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية ولكنها كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد إسناد ضعيف. أما الباقون وهما أبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي، فهؤلاء أعلى ما يكون عندهم الرباعيات. وهذا الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند الإمام النسائي رحمة الله عليه. وأما الإمام أحمد ففي مسنده أكثر من 300 حديث كلها ثلاثية، قد جمعها السفاريني وشرحها في كتاب مطبوع. قال أخبرنا الحسن بن قزع قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا جابر هل أصبت امرأة بعدي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم أيما؟ قلت أيما. قال فهل لا بكرا تلاعبك؟ ثم أرد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد النسائي فيقول النسائي أخبرنا الحسن بن قزعة وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر وقد مر ذكره. قال تزوج المرأة مثلها في السن. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه. ثم ورد النسائي هذا الترجمة يتزوج المرأة مثلها في السن، يعني من يكون مثلها في السن أو يكون مقاربا لها، من يكون مثلها في السن أو يكون مقاربا لها. والترجمة السابقة التي في حديث جابر يعني فيها الدلالة على تزوج الكبير الصغيرة، لأن جابر يعني كان كبيرا وأرشده إلى أن يتزوج بكرا، وقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ثم عقب هذه الترجمة بهذه الترجمة وهي نكاح المرأة الرجل في سنها. تزوج المرأة مثلها في السن، تزوج المرأة مثلها في السن، يعني الرجل الذي يكون مثلها في السن أو مقارب لها في السن. وأورد فيه حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر خطب فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها علي فزوجها منه، فخطبها علي فزوجها منه. ومحل الشاهد منه أن يكون علي لما خطبها زوجها منه، وأنه يعني ليس بكبير فزوجها منه عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد للترجمة. وفي الحديث أن أبا بكر وعمر خطباها وقال إنها صغيرة، فيحتمل أن يكون يعني مضى على خطبتهما وقت وأنها كانت صغيرة، ويحتمل أنها يعني لم يمضي عليها وقت ولكنه رغب أن يكون لها من يكون مقاربا لها في السن، وقد تزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي نشأ في حجره ويعني معه صلى الله عليه وسلم، فكان في زواجه منها ما يدل على الترجمة التي عقدها ويتزوج المرأة مثلها في السن. قال أخبرنا الحسين بن حريث، وخطبة أبي بكر وعمر لفاطمة رضي الله تعالى عنها هذا من الحرص من هؤلاء الصحب الكرام على مصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرب منه، وأن يكون لهم نصيب من نسله وذريته صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي حصل أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر تزوج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان وعلي تزوج من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثمان تزوج اثنتين رقية ثم أم كلثوم بعد وفاتها، ولهذا يقال له ذي النورين لتزوجه ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء الخلفاء الراشدون الهادون المهديون كلهم لهم قرابة ولهم صلة وثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المصاهرة، فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران تزوجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسين بن حريث، يقولنا سيخبرنا الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى، عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد، عن الحسين بن واقد المروزي أيضا وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي

وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها، فقال والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملة، وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما. قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله؟ قال انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد، فأنكر ذلك عليها مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها. هذا الحديث، هذا الحديث بطوله أورده النسائي من أجل هذه الجملة التي جاءت في آخره، وأنها بقيت عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى، أنكحها أسامة بن زيد وهو مولى وهي عربية، فهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. وأما الحديث فهو يشتمل على أمور يعني متعددة. أوله نقرأ من أوله. أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة. نعم، طلقها طلاقا بائنا، وأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس أن تخرج من بيته، ولم يعلم بذلك مروان وكان أميرا على المدينة، فسألها لماذا خرجت، فقالت إن خالتها أشارت، خالتها أشارت عليها بذلك، فقال ارجعي. أيوة. فأرسل إلي وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك. فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص. والمقصود من ذلك أن خالتها أشارت أو ذكرت لها أنها تخرج لأنها بائن وليس لها نفقة ولا سكنى، وليس لها نفقة ولا سكنى، فأرادت منها أن تنتقل عن مسكنه لأنها بائن ولا نفقة لها ولا سكنى. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وحديث فاطمة بنت قيس يدل على أنه لا سكنى ولا نفقة، ومروان بن الحكم يعني الذي رأى الناس عليه أنه يكون لها السكنى، أنه يكون لها السكنى. وقد جاء أن مروان رجع عن ذلك يعني عن هذا الذي كان يقول به إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكره النسائي هنا. أيوة. فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص، يعني أرادت أن تبين فاطمة الدليل الذي يستند إليه في ذلك، يكونها ذكرت أو طلبت من ابنة أختها أن تخرج من بيت زوجها الذي طلقها البتة، وأخبرت بأنها كانت عند من؟ أبي عمرو بن حفص، عند أبي عمرو بن حفص، وأنه كان ذهب مع علي لما أمره رسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فطلقها تطليقة هي بقية ما عندها، ما بقية ما بقية طلاقها، بقية طلاقها. نعم، بقية طلاقها يعني ما طلقها قبل ذلك اثنتين، وبقيت الثالثة التي تبين بها وتكون بها بائنا، فطلقها هذه الطلقة التي هي آخر ما لها وهي بقية ما لها من الطلقات، فأوصى لها بنفقة، ولكن الذين أوصاهما قالوا إنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا، وحتى السكنى ليس لها إلا بإذنهما، فذكرت أنهما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقهما، يعني أقرهما على ما قال وصدقهما على ما قال، وأنه ليس لها نفقة ولا سكنى. فقالت أين أنتقل؟ قال انتقل إلى ابن أم مكتوم فإنه كان أعمى وسماه الله عز وجل في كتابه، يعني حيث قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني سماه الله عز وجل أو وصفه بهذا الوصف في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا هو مقصودها الذي سماه الله عز وجل في كتابه، يعني سماه أعمى وقال عنه أن جاءه الأعمى، فإنه اعتدي عند عبد الله بن مكتوم فإنه أعمى. قال انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قال سماه الله أعمى يعني. اللي بعده. قالت فاطمة فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معناه كانت عنده وكانت تضع ثيابها عنده، يعني معناها أنها لا تحتجب منه، كانت لا تحتجب منه لأنه أعمى لا يبصر. وهذا إذا كان العمى محقق وليس فيه شيء من الإبصار مطلقة فيمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا كان البصر ما هو موجود أصلا ولا يمكن معه الرؤية فإنه يمكن يعني عدم الاحتجاب من الأعمى الذي ليس عنده شيء من النور وليس عنده شيء من الإبصار مطلقا. أما إذا كان عنده شيء ولو كان يسير وأنه يمكن أن يرى ولو في بعض الأحيان فهذا لا يجوز، يجب الاحتجاب منه، يجب الاحتجاب منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا كان فالاستئذان جعل من أجل البصر لأنه خشية الإبصار، يعني يستأذن الإنسان حتى لا يطلع على عورات، يعني حيث يكون مبصرا، يعني من حيث المشاهدة والمعاينة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فقولها يعني كان أعمى كانت تضع ثيابه عنده وكان أعمى لا يبصرها، يعني يوضحه قوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أيوة. حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان، وهذا محل الشاهد، أنكحها أسامة بن زيد فأنكر عليها ذلك مروان، يعني أنكر عليها قضية يعني كونه لا نفقه ولا سكنة وأن الخروج من مسكن الزوج، الخروج من مسكنه وعدم الاعتداد في مسكنه أنكر عليها ذلك، ولهذا أرشد ابنة أختها أن ترجع إلى بيت زوجها الذي طلقها وأن تعتد في بيته وأن لها السكنة، وكان يرى أن لها السكنة، قد قال بهذا كثير من أهل العلم، وذكر أن مروان رجع عن قوله هذا إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. نعم. وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها. هو رجع إلى ما جاء عنها، ومن المعلوم أن رواية الحديث من شخص واحد سواء كان رجل أو امرأة فإنه معتبر وحجة عند العلماء، ولعل مروان يعني خاف أن يكون يعني حصل له وهم أو ما إلى ذلك، ولكنه في الآخر رجع إلى ما جاء عنها من أنه لا سكنى لها ولا نفقة، أي المطلقة طلاقا بائنا. قال أخبرنا كثير بن عبيد. أخبرنا كثير بن عبيد عن من؟ ها؟ عن من؟ يروي عن محمد بن حرب. محمد ابن حرب. ابن حرب. كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن حرب الحمصي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي. إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. ثقة فقيه مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فاطمة، عن فاطمة بنت قيس وهي صحابية، أخرج حديثها من؟ أصحاب الكتب، أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه فورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. مختصر. ثم ورد النسائي حديث حديث من؟ أثر عن عائشة، حديث عائشة، عن عائشة تقول أن أبا حذيفة أنكح، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا حذيفة أنكح سالما مولى أبي حذيفة، في آخره ذكر وهو مولى لامرأة من الأنصار. نعم، سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار أنكحوا ابنة أخيه وهي عربية، وهذا محل الشاهد من إراد الحديث للترجمة، وهو تزوج المولى العربية، لأن العبرة هو المكافأة في الدين. أيوة. كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وأن كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكانوا من قبل يتبنى الرجل الواحد فينسب إليه ويرث منه حتى نزل القرآن فنسخ ذلك ومنع منه، وأنهم يدعون لآبائهم ولا يدعون لمن تبناهم، وإذا لم يعلم له أب فهو أخ في الدين ومولى، ولكن لا يقال له ابن، بل البنوة مقصورة على النسب، والانتساب إنما هو للنسب وليس من أجل التبني، لأن التبني نسخ وانتهى ولم يبقى له اعتبار، لأن يعني بعد نسخه، وإنما بعد ذلك ليس فيه إلا أن ينسب إلى أبيه علم، وإلا فإنه أخ في الدين أو مولى، فيقال مولى آل فلان ولا يقال ابن فلان، أو مولى فلان ولا يقال ابن فلان. قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد، أخبرنا عمران بن بكار بن راشد وهو ثقة أخرج له النسائي وحده، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي اليمان، عن أبي اليمان هو الحكم من نافع الحمصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعيب، عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزهري وقد مر ذكره، عن عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية التي روت الحديث الكثير عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى يعني بن سعيد، وأخبرني ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالما ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكانت هند بنت الوليد ابنة عتبة من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيام قريش، فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه. ثم ورد النسائي حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وهو يدل على ما دل عليه الذي قبله وهو مثل الذي قبله من جهة زواج المولى بالعربية وهو مثل الذي قبله من جهة أن سالما مولى أبي حذيفة زوجه مولاه ابنة أخيه وهذا هو محل الشاهد وهو نفس الذي تقدم في الحديث الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن نصر. محمد بن نصر المروزي ثقة أخرج له أصحاب أخرجه النسائي وحده. مروزي نيسابوري المروزي محمد بن المروزي نصر. يجتمع مع النيسابور وما يجتمع أقول يجتمع مع النيسابوري ولا ما يجتمع؟ ما أدري شو النيسابوري. النيسابوري هو. النيسابوري؟ نعم. وين ذكر؟ شوف وين ذكر؟ تقريبا. محمد بن نصر. محمد بن نصر واحد. لعلك يا شيخ في اثنين بارك الله فيك. في واحد في واحد في النسائي محمد بن نصر الفراء النيسابوري. أيوة. اللي بعده تمييز محمد بن نصر المروزي الفقيه. إيه هذا تمييز. إيه. تحته مباشرة. هذا من الثاني عشر ذاك اللي هو من الحادي عشر الأول الثاني اللي من الثاني عشر الأول محمد بن نصر النيسابوري الحادي عشر وذا من الثاني. كبار الثاني عشر التمييز. أيوة. والثاني كبار الثاني عشر محمد بن نصر المروزي تمييز. إيه نعم من الثاني عشر. نعم من كبارها. أيوة. طيب محمد بن نصر البراء النيسابوري وليس المروزي. محمد بن نصر البراء الفراء البراء الفراء وهو بالبراء ما أظن وعندك كنت البراء الفراء الفراء. نعم الفراء مش البراء. الفراء النيسابوري محمد بن نصر الفراء النيسابوري ثقة. نعم ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أيوب بن سليمان بن بلال. عن أيوب بن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بكر بن أبي أويس. عن أبي بكر بن أبي أويس وهو عبد الحميد بن عبد الله. نعم وهو عبد الحميد بن عبد الله أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى يعني ابن سعيد. عن يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وابن عبد الله. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة. وقد مر ذكر الاثنين ابن شهاب وعروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة. وقد ذكر الحافظ بن حجر يقول هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله وإلا فمجهول. وقال عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله إنه مقبول. وذكر أنه أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي اللي هو إبراهيم. نعم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الحميد. وفي الكنى أو في, في, في, في, في الأبناء رمز له في النسائي وحده. بارك الله فيك. إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيع المخزومي. أيوة. مقبول من الثالثة. أيوة. خاء سين قاف. خاء سين قاف. طيب خاء سين قاف. نعم البخاري ومسلم. البخاري والنسائي. البخاري والنسائي وابن ماجه. عن عائشة وأم سلمة. وكونه مقبول ما يؤثر لأن العمدة على عروة بن الزبير لأن الآن عروة يعني في الإسناد وهذا سواء جاء أو ما جاء يعني ما يؤثر لأن العمدة على هذا الرجل الثقة الفقيه الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة فهذا إضافة وزيادة. وقبل هناك قال يحيى بن سعيد وأخبرني وأخبرني الزهري. كلمة وأخبرني هذه تأتي يقولون فيها الإشارة إلى إسناد قبله حذفه وأتى بالمعطوف عليه الذي هو محل الشاهد وهذا يأتي في الأسانيد إشارة إلى أن هناك إسناد قبله يعني لا يتعلق بالموضوع فحذف وأبقي المعطوف عليه اللي هو الإسناد المعطوف عليه وجاءت واو العطف حتى يتبين أنها جاءت على وضعها وعلى لفظ الراوي وفيها إشارة إلى المعطوف عليه الذي حذف إشارة المعطوف عليه الذي حذف والذي لا علاقة له في الموضوع ولكن هذا إبقاء لللفظ على ما هو عليه وإشارة إلى أن هذا الذي ذكره قد حذف شيء قبله لا تعلق له بالموضوع. عن عائشة وأم سلمة. عائشة مرة ذكرها وأم سلمة هي هند بنت هند بنت أبي أمية وهي صحابية وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال الحسب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. ثم أورد النسائي هذا الثاني وهي الحسب والمقصود به الشيء الذي يدفع الناس إلى التقارب وإلى المصاهرة يعني وأن الذي يدفع أهل الدنيا هو المال فهو الذي يعولون عليه وهو الذي يحرصون على صاحبه لأنهم حريصون على المال فيحرصون على من كان عنده المال فيحرصون على من كان عنده المال والحسب الذي هو الشرف وعلو الرفعة والمنزلة إذا وجد معه الإيمان والتقى والصلاح هذا شيء مطلوب وأما إذا كان يتعلق بأمور دنيوية مع غض النظر عن الأمور المعتبرة في الشرع فإن هذا ليس بشيء وهذا هو الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن أحساب أهل الدنيا إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال أن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال فهذا هو المعتبر عند أهل الدنيا يعني يميلون إلى من عنده المال يميلون إلى من عنده المال وهذا هو المعتبر عندهم وليس هذا معتبرا في الشرع بل المعتبر أن المرأة إذا كانت ذات حسب وذات نسب وذات سمعة طيبة مع الإيمان والتقوى فهذا خير إلى خير وشيء طيب إلى شيء طيب أما إذا كان هذا الحسب يتعلق بمطامع ويتعلق بدنيا فإن هذا مذموم وهذا شأن أهل الدنيا وأحساب أهل الدنيا إنما هي من هذا القبيل كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن أبي تميلة. عن أبي تميلة وهو الحارث بن واضح. يحيى. يحيى بن واضح. يحيى بن واضح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبي. عن حسين بن واقد وقد مر ذكره عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.